قال أنت مع من أحببت، وكما يجب محبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب تعظيمه وتبجيله وتوقيره، لقوله تعالى وتعزروه وتوقروه، وقوله تعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه، والتعزير هاهنا التعظيم بلا خلاف، وقوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أي لا تقولوا له يا محمد يا أبا القاسم، بل يا رسول الله يا نبي الله، وقوله تعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. أكرمكم الله ولنا. لا تقولوا له في وجه مخاطبين له في وجه. أكرمكم الله.